لا باعتبار كونه منصوبا الى الله، ولكن لان كل يثنون عليه، لكن نقول لهؤلاء ما دام ابتداء الابتداء اشد واشق فالاعاده من باب اولى ان تقروا بها، لكن هم يقرون بالابتداء لانهم ما يستطيعون انكاره، ما يستطيعون والله ما خلقنا الله، نحن الذين خلقنا انفسنا، الزوج هو الذي خلق الولد في رحم الام، هذا ما يمكن يقولونه. فلهذا احتج الله عليهم بالابتداء ليقروا بالاعاده، وقول ان ذلك على الله يسير فكيف ينكرون الثاني، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. هذه الايه مع التي قبلها ربما يظهر منها الاشكال، لان الاولى اولم يروا تقرير لهم بانهم يرون كيف يرد الله ثم يعيده، وهنا يقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، فيقتضي انهم حتى الان لم يعلموا كيف بدا الله الخلق. نقول الجواب على ذلك انهم وان كانوا يرون ان كيف بدا الله الخلق لكنهم قد ينكرونه، فامر الله تعالى نبيه ان يامرهم بالسير بالارض، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، امشوا في الارض انظروا مثلا الى الوحوش، انظروا الى الحشرات، انظروا الى مخلوقات الله سبحانه وتعالى كيف تنشا هذه الاشياء بدون ان نرى لها خالقا سوى الله عز وجل. نعم، فهذا من باب الزامهم، ولا سيما اذا قلنا ان الرؤيه الاولى علميه، من باب الزامهم بما يشاهدونه في الارض بعد ان يسيروا فيها. وقوله قل سيروا في الارض، هل المراد السير بالبدن او السير بالقلب او هما؟ ها، هما جميعا، يعني الانسان قد يسير ببدنه ويطلع على مخلوقات الله، وقد يسير بقلبه فيقرا ما كتب عن مخلوقات الله، اليس كذلك؟ ربما تقرا كتاب عن حيوانات او غيرها وانت في مكانك في حجرتك، وتكون قد اطلعت على ما في مشارق الارض ومغاربها، ويكون السير حينئذ بالقلب، فهو شامل للامرين جميعا. ثم اعلم ايضا ان السير بالقدم لا ينفع اذا لم يكن هناك سير بالقلب، واعتبار لو ان الانسان ماج فجاج الارض كلها وهو غافل ما استفاد من ذلك السير شيئا، بل لا بد ان يكون هناك تيقظ واعتبار. نعم، ليش؟ لا يعتبر سائرا في الارض بعلمه اللي هو محل وهو القلب، يصلح له هذا. لان الان لو نظرنا الى السير في الارض الى واقعه، ايما اكثر بالقلب او بالبدن او بالقدم؟ بالقلب، ما فيها اشكال. بل ان السير بالقدم اذا لم يقصد به الاعتبار فانه لا فائده منه، اذا لم يقصد به الاعتبار، فاذا قصد به الاعتبار عاد الى كونه سيرا بالقلب، الا انه اجتمع السير بالقلب والقدم. فانظروا كيف بدا الخلق، عندنا انظروا كيف وبالاول اولم يروا كيف، ومعلوم ان انظروا ويروا أنها أفعال متعدية، فأين مفعولها؟ أين أبناء سيبويه؟ أين؟ كيف بدأ الخلق؟